عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. إن الله لطيف خبير. في دليل عن لطيف، تفضل تفضل. وليتلطف قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف: بعثوا أحدكم بوارثكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها الأصفى فليأتيكم برزق منه وإيه؟ وليتلطف، يعني وليتلطف يعني وليتخفف، يوصل إليكم هذا الخير بطريق خفي، ده معنى يتلطف. فلطيف في علمه معناها الدقيق الذي يوصل العلم إليك بطريقة تعش بها، تفهمها بسهولة وتوصلك على طول وهكذا. فاللطيف هو الذي يوصل إليك البر والإحسان من طريق خفي. طبق الكلام ده على كل لطيف: إن ربي لطيف لما يشاء، ورد في سورة يوسف في قوله تفضل يا عبد الرحيم. هل ظهر لطف الله في سورة يوسف؟ وضوح جدا، أوصل إليه بره من طريق خفي لا يخطر على باله، لا عشان نخليه على هذا الملك العظيم نجعله في غيابات الجبل، فصار في غيابات الجبل ثم إلى السجن لكي يكون على خزائن الأرض. لو دلوا في البادية كان هيكون على خزائن الأرض. فأوصل الله عز وجل إليه هذا الإحسان وهذا البر وهذا الخير من طريق خفي، وهذه تساوي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب لأنه سبحانه وتعالى لطيف، لأنه لطيف خبير. بعض العلماء قالوا في لطيف، قالوا لطيف بأرزاق العباد. خلي بالك من الكلام عن أنزل الماء وأنبت الخضرة أرض مخضرة. قال: إن الله لطيف، قال يعني يصل علمه إلى كل دقيق وجليل بهذا الخفاء. من اللي أوحى لهذه أن تنبت بهذه الصورة؟ لطيف بأرزاق عباده، لطيف بأرزاق عباده، فيأتيك هذا الرزق من طرق فما تظن أنها تأتي ولا تكون بهذه الصورة. لطيف باستخراج النبات، يخرج بطريق خفي فتصبح في الدنيا أكبر أكبر أكبر. لطيف سبحانه وتعالى. وخبير يعني ذو خبرة، الخبرة بتدبير مصالح العباد، والخبرة قلنا هي العلم بالخفي. ودائما تلاقي لطيف مع ايه؟ مع خبير، لطيف مع خبير، لأنه لطيف يوصل إليك البر بخفاء، والخبير الذي يعلم ايه؟ الخفي من السر. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا. وصل خلقا يعني ابتداء له هو، فله الخلق. طيب وملكا، ممكن يكون خلق لغيره كالصانع يصنع لغيره والباني يبني لغيره، هو اللي صنع وهو اللي بنى لك حاجه، مش بتاعته. لا، خلقا وملكا، هو ملكها ومليكها وتصرفها، ملوش التصرف فيها، ممكن يصنعها وهي عمارة ملكه، لكن في التصرف لا، يقولوا ما تبنيش غير ثلاث ادوار، تفتح الشبابيك الناحيات، ما تعملش كذا، رغم ان هو ايه ملك له، ولكن ليس له ملك التصرف. وهذا الكلام ده كما كنت اذكره في اول سوره قدناها الفاتحه، لما قلنا مالك يوم الدين في القراءه مالك يوم الدين، فهو المالك وهو الملك المتصرف. الم ترى ان الله له ما في السماوات وما في الارض، له ايه؟ اظن ترك الكلمه ده مهمين جدا، انت لله خلقا وملكا او وليكا من صح وتصرفا، هو الذي خلقك وهو يملكك، من يملك السمع والابصار ايه، وهو الذي يدبر امره، فلا يكون شيء فيك الا بامره. قال له ما في السماوات وما في الارض وكلهم محتاجون الى رزق، محتاجون الى اللطيف الخبير، وان الله لهو الغني الحميد. في الوقت اللي يفتقر فيه العباد كلهم الى الله، وكلهم خلق له وملك له وتحت تصرفه ومشيئته، هو سبحانه وتعالى غني عنهم، لا يحتاج الى شيء ولا الى احد، حميد مستوجب للحمد على كل حال. واكد ذلك بان والله وان الله لهو الغني الحميد. وخلي بالك اكده بالاسم الظاهر الله، لم يقل له ما في السماوات وفي الارض وانه غني حميد، لا، اكدها بان والاسم الظاهر ان الله وبالله وبالجمله الاسميه، مش لغني، لا هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء تمسك الدجاجة وتذبح، تمسك البطة وتذبح، تمسك الخروف وتذبح، ده مسخر دي شلان تقدر تمسك تعمل لأنه مسخر كده البرغوث تعرف تمسك برغوث مش مسخر الليلة كلها ما تنامش وتؤرخ وده عليك امتحان وده عليك السفر ببرغوث مش مسخر. فسبحان الله بالجمل كده زي ما انت قلت مثال الجمل اصغر طفل يشد الحبل كده يروح ماشي معاه يموت ويضرب الجزار يقف يربط كده ويذبح ده مسخر مش كده؟ فنشوف الحيوانات غير أليفة غير مسخرة اللفظ بقى ليه؟ لابد نفتكره دايما يعني كل ما اشوف الحيوانات أليفة بفتكر تفسير الله سبحانه وتعالى فايه ثاني مسخر في الأرض؟ ليه؟ كل النباتات خط خط البذرة خط شوية مية يطلع ما انت مسخر كده بعدين كده يزيد اخر تجد آية ما ينبتش ما يطلعش ما يكبرش ليه؟ ده لفت نظر لفت نظر الصدر الحديث استخدامه وإلانته إلانة كل ده تفكير اخواني كل ده تفصيل. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك وفي قراءة والفلك والفلك يبقى معطوف عليه ها ألم ترى الله سخر لكم ها لا لو على الأرض كتبنا في الأرض والفلك على ما سخر لكم ما والفلك يعني ما هنا بمعنى ايه الذي يعني سخر لكم الذي في الأرض وسخر لكم ايه الذي معطوف على ما مش على الارض وعلى الارض الارض مجرورا كتب ما في الارض والفلك فهمتوني يا شباب لكن معطوف على ما سخركم ما في الارض والفلك تجري امال قال والفلك يبقى يعرفها ايه مبتدا يبقى والفلك تجري مبتدا وخبر مش كده وساعتها كنا نقول الاولى انك تقف تقف على الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك الجمله مبتدا ايه والفلك تجري في البحر بأمره خلونا نترفع النظرة والفلك معطوفة على على ما والفلك تجري في البحر بأمره تجري في البحر بأمره بتقدير الله وبأمر الله إعراب جملة تجري في البحر إيه؟ حال وسخر لكم الفلك حال كونها تجري في البحر بأمره سبحان الله فعلا ما لنا دخل فيه تأتي الرياح وتوجهها تجري في البحر بأمره فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا هو وحده وبأمره وحده سبحانه وتعالى تستقيم الأمور في البر والبحر ويمسك السماء من وقع السماد بغير عمد فمن الذي يمسكها؟ الذي يمسك الطير في الجو صافته هو اللي يمسك الطير كده اذا واقف في الهواء كده ايه قدره الله. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن. فبتشوف ايات امساك هذه الطير وامساك هذه السماء هكذا معلقه. ارايتم لو سقطت هلك كل شيء فنى كل شيء. وعشان كده يوم الزلزالة تتشقق السماء وتتناثر النجوم خلاص لان ما عدناش لا ارض ولا غيره. ده هتتبدل الارض غير الارض والسماوات غير السماوات حاجه غير الحاجه خالص. الارض دي كانت حاجه مؤقته كده للاختبار خلاص كده الذره صبرتم باللي بنيتوه شيدتوه عملتوه كله يتهد وتيجي ارض غير الارض يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. ويمسك السماء طول ما في الدنيا ان تقع على الارض. طبعا لما تعوز نتكلم في هذه الايات ازاي مثل هذه السماء بهذا السخن والسمك وبهذه العظمه كيف تمسك؟ ليس الا القوي المتين ليس الا الذي على كل شيء قدير. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه اذا اذن ما لا تمسك تسقط على الارض يوم القيامه كان اذا اذن بذلك كان الا بارادته ومشيئته واذنه سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى بالناس رؤوف رحيم. ان الله بالناس لرؤوف مش لرائف. رائف اسم الفاعل رؤوف دي صيغه مبالغه يعني كثير الرأف. رحيم مش راحم كثير الرحمة. ظهرت الرأفة والرحمة في تدخين هذه الأشياء وتهيئتها لأسباب المعاش والحياة وإمساك السماء لكي لا تهلكه. وهو آية أخرى ونعمة أخرى. وما أكثر نعمي سبحانه وتعالى ما أكثر نعمائي ما أكثر فضلي ولكن أكثر ناس في غيهم يعمهون بعيدون. قال وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. في كم حياة هنا؟ الحياة الأولى هي وهو الذي أحياكم أخرجكم من العدم من ولا حاجة بقيت حاجة. هل هذا على الإنسان حينما ذهب لم يكن شيئا لم يكن كنت ولا حاجة. عندك كم سنة؟ 25 من 26 سنة كان إيه؟ ولا حاجة. عندي كم سنة؟ 42 من 43 سنة كنت ايه؟ ولا حاجة. مين الأحيان من ولا حاجة من لا شيء من العدم؟ هو وتشوف الآية دي في الوليد اللي بيجي لك كده هو لسه انت كنت في المراحل دي. هو الذي أحياك ثم يميتكم اللي هو عندك عند الموت عند انقضاء الأعمار خلاص. ثم يحييكم اللي هو الحياة الثانية من البعث والنشور للحساب والعقاب. فالحياة الأولى تذكرك بالحياة الثانية والعدم الأول يذكرك بالموت الثاني. ماشي عشان تعرف يسموها موتتين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. اللي مات الأولى اللي هي كانت إيه؟ اللي كانت العدم. كانت العدم. إن الإنسان لكفور. وقارن كلمة كفور مع رؤوف الرحيم. فربنا سبحانه وتعالى به رؤوف. إن الله بالناس لا رؤوف رحيم. كفود يقابل الإحسان بإحسان. قابل هذا بعبودية وذلة لله وامتثال لأمره. لكنه كفور. والكفور يعني مش لكافر. لا كفور كثير الجحود بنعم الله مع كون نعم الله عز وجل ظاهرة غير مستترة. طب هل الانسان هنا المقصود به الانسان الكافر والمؤمن خلاف ذلك ولا ربنا سبحانه وتعالى قال ان الانسان وهذا يجعل الانسان كل انسان يقف لنفسه على كل ثغر وعلى كل موت يحذر من الكفران. والكفران والكفور عكس الشكر عكس الشكر. تشوف في كل نعمه انت شكور ولا كفور ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى وهب لك العينين. يا ترى انت شكور للعينين ولا كفور؟ شكور للعينين يبقى لا تستعملهما الا فيما يرضيه. هو صاحب العينين هو مالك العينين، اما يملك السمع والابصار هو. لكن انت فاكر ان هم ملك، ان هم بتوع. طيب يا ترى بسخرهم في موحد تنظر الى ما يرضيه فعلا لتقلبهم في صفحات المصحف وتتامل في خلق السماوات والارض وفي السعي في مصالح الناس والخلق، ولا تنظر بها الى المحرمات وشاشات التلفاز والافلام والتلفزيون والسينما والمسرح، تنظر بهم الى المطربين والمطربات والراقصين والراقصات والمتفكعات والمتبرجات، انت كفور، كفرت نعمه البصر، كفرت نعمه البصر. لو تشكر نعمه البصر تستحي ان تنظر بها الى شيء يغضب خالقها ومالكها. السمع، السمع تسمع ايه؟ هل فعلا سماع الخير والقران ودروس العلم، سماع حوائج الناس لتقضيها، هل هذا فعلا هو استعمالك للسمع ولا شغال نغمات موبايل وعمال تالف في النغمات المحرمه والاغاني المحرمه؟ الكلام ده كله يا اخوانا كلام مش درس النور، ده واقع ربنا حاسس عليه. طب الصحابة بيقول لك انا نعمي كثير عليك، انا رؤوف ورحيم وانت المحتاج وانا الغني الحنين، وانا اللي مسخر لك ما في السماوات وما في الارض. هو ده معنى الايات، الم ترى انت ما شفتش مش حاسس ده كله ان نعم ربنا عليك كثير، المفروض تلتفت اليه سبحانه وتعالى وتتوجه اليه بالعباده وتطبق دينه وشرعه في سمعك وبصرك ولسانك ومنطقك. طبق هذا على كل النعم، تعالى على اللسان قل له بما تتكلم، اتكلم مين في الموبايل، اتكلم مين في الشارع، اتكلم مين في الجامعه، اتكلم مين في المصلحه اللي انت شغال فيها، شوف كلامك مع مين، كلامك في محرم ولا حلال، كلامك في غيبه في نميمه في فسق في عشق في غرام، ولا كلامك في قران وذكر ودعوه وتسبيح. هو مخلوق لذلك، رجلك يدك كل جوارحك الامانات اللي ربنا ادها لك دي، ان الانسان لكفور. كان ولا حاجه وربنا احياه ويميته ثاني ويبعثه ثاني عشان يسال على الفتره دي، ورغم ذلك لا يتذكر هذه النعمه ويجحدها. فكلمه الانسان هنا على عمومها، فقالوا له بس في استثناء المتقين والصالحين، الندره ما يدخلش في صيغه العموم، لما يبقى في صيغه العموم خلاص على العموم. عشان كده اخي بيسالني امبارح لما جينا في احنا بنتكلم وبنقول اجمع العلماء ونقل هذا الاجماع ابن عبد البر والامام النووي والامام ابن حجر وشيخ الاسلام على ان تغطيه وجه المراه واجب في مجتمع كثر فيه الفساق، وبقول لهم يا جماعه فاحنا في مجتمع مليء بالفساق، ازاي الشيخ تقول علينا مجتمع مليء بالفساق؟ مش عارف ازاي مليء بالفساق؟ اقف على باب الجامعه وانت تشوف كل واحد من عندي واحده كل واحده واحده واخده عشيقه ودخل، ده مجتمع متقين واطهار اخيار، ما هو ده الفسق. تجاوب بتسالني انا طب ايه معنى الفسق؟ الفسق هو فعل المعصيه والمجاهره به، فعل المعصيه والشم خلاص بيعمل وماشي. الناس كان الناس بتفعل ده تستلم لما يعوز يهنج واحده كده وياخد واحده معاه محدش يشوفه ولا يعرف عنه حاجه، يبقى في الدره وفي الخلق. لكن علانية كده على الانهار وعلى الشواطئ وفي الشوارع علانية كده تلبس لنا بابي واسترش وملزقه وعامله وظهر، وهذا هو الفسق. ما الفسق ايه؟ انتم مستنيين ايه تنزل من الله سبحانه وتعالى يقول لك انت فاسق انت فاسقه؟ ما هو ده الفسق، مخالفه امر الرحمن سبحانه وتعالى. فاحنا في مجتمع فساق باجماع المسلمين، ما ينفعش مره تكشف وجهها في مجتمع فساق باجماع. فخص فتنه وجهها فتنه وعوره ومش عوره دي كلها قصه ثانيه خالص مالهاش علاقه بالموضوع. لكن انت في مجتمع فساق اجمع العلماء عليهم دين، لماذا يخفون هذا الاجماع؟ لماذا يخفون؟ يا اخوانا نقول ان الانسان لكفور مش معناه ان مفيش ناس مؤمنين، لو احنا مجتمع فساق مش معناه ان مفيش ناس طائعين، لكن نتكلم على الغالب الموجود. ان الانسان لكفور هكذا قال الله خالق الانسان. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره. ويمسك السماء أن تقع على بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. زودت همزة قل ثاني ويمسك. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم السماء فضل. لم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض وكم تتجمع في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. عايزين نجيب من اول بقى لم ترى ان الله انزل. لم ترى ان الله انزل من السماء تذكر اسم الله مش كده؟ ولكل أمة. هنا بقى لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوا، لكل قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة خاصة لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة أخرى. لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوا. خلاص اليهود كانت التوراة منسك الأمة اللي كان فيها من مبعث موسى إلى مبعث عيسى، من أول ما بعث موسى لغاية عيسى ربنا جعل لهم منسك، جعل لهم شريعة اللي هي التوراة. الإنجيل منسك الأمة من مبعث عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، من مبعث محمد إلى تقوم الساعة إيه هو المنسك، إيه هو الشريعة، هذا الدين. لكل أمة جعلنا منسك شريعة يتبعونها، والذي جعل هذه الشريعة من هو؟ إله واحد. وفي القلوب قالوا إلها واحد، إلها واحد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ليه نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ إيه الحاجة اللي نجتمع عليها؟ خلاص كلنا نتوجه إلى إله واحد. رفضوا المباهلة، رفضوا الخروج. يبقى هم يريدونها عوجا، يبقى يجعلونها عزير بن الله، المسيح بن الله، عايزين الشريعه من عندهم. لا، اللي بيظهر الشريعه هو الله. ده معنى من سكن هم ناسكون. المعنى الثاني نسكا، ودي مش فارقه عن الاولاني، لان الشريعه مجموعه عبادات ونسائك. وقيل النسائك الذبائح زي ما خدناها قبل كده، ولكن لا وجه لتخصيصها، لان كل المناسك سواء ذبائح او غيرها تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلا ينازعنك في الامر، جعلنا لكل امه منسكا فلا ينازعنك في الامر. مفيش حد ينازعك في ايه؟ لو قيل لك مثلا لا، ما فين عايزين شريعه موسى، عايزين كتاب عيسى، عايزين شريعه نوح، لهم لا، لكل امه جعلنا منسكا فلا ينازعنك في الامر. ما ينازعوش في الامر دوت، ما ينازعوش في الامر دوت، فهذا موجب لعدم النزاع. وبعض العلماء قالوا لا، ده نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن ان يلتفت الى منازعته. ما تبصش للنزاع بتاعه، منسك اللي ربنا شرعه ليك واستمر فيه ولا شعب نزاع. او لا تنازعهم دعهم، فنهى عن منازعته كما تقول لا يخاصمك فلان. يعني لا يخاصمك فلان؟ يعني ما تخاصمش انت فلان. انا اقصد اقول لك كده، اوعى فلان يخاصمك، يعني ما تخاصموش عشان ما يخاصمكش، مش كده؟ فلا ينازعنك في الامر الاول، طبعا المعنى الاول هو اشهرها واكثرها في تنقل التفسير، فلا ينازعنك في الامر. قالوا فلا ينازعنك، يعني فلا يجادلنك في الامر. بعدين قال بعدها وان جادلوك، قال بعدها قل وان جادلوك، يعني نازعوك بالمجادلة، مش كده؟ طيب، فلا ينازعنك في الأمر، استمروا بدعوتك ما تنتهيش بمنازعتهم، وادعوا إلى ربي، ادعوا هؤلاء المنازعين وادعوا الناس عموما إلى دين الله وتوحيده وإيمانه، إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى هدى مستقيم، لم للتأكيد، مش إنك على هدى مستقيم، لا، إنك لعلى هدى، لم للتأكيد، والهدى المستقيم الطريق المستقيم المعتدل الذي لا عوج فيه. وإن جادلوك، إن أبوا بعد ظهور الحجة أن الله إله واحد وأن الكلام حق وأن هذا هو المنسك ربنا شرعه للناس في هذا الوقت، فإن أبوا إلى المجادلة بعد ظهور الحجة فقل الله أعلم بما تعملون. خلاص تكل أمره إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وده طبعا فيه تهديد شديد. تعالى نصحى قال يقول ايه؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. انا سايبك براحتك، اعمل انت عايز، انا شايفك وعارف امورك. يعني ايه؟ يعني تيجي لحظه وقت انبهر، تيجي لحظه وقت مراقبه. وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون، خلاص انت مستمر في دعوتك تمام، والله اعلم بما ايه؟ بما تعملون. الله يحكم بينكم فيما كتبوا بين المسلمين والكافرين. متى؟ قال يوم القيامة. أصبح الله يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون يوم القيامة. لكن تقديم يوم القيامة هنا له فائدة، إنك ما تستعجلش لسه الموضوع ده، يبقى يوم القيامة. إن أراد عقوبة في الدنيا لهم أو أراك نصا فهذا من منة الله عز وجل، لكن الأصل لإحقاق الأمور يقول متى؟ يوم القيامة، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وهذا تعليم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون عندما يجادلهم المجادلون بالباطل. اعمل ايه؟ اعرض عنهم ما تنازعوش من يجادلون، خاطبهم ما دام مجلد بالباطل، لكان مجلد لاجل ظهور الحق وبينهم الادله خلاص العين والراس. قال الله، قال رسول الله، وقال العلماء، وقال كذا، وشو سيبهم. انت بلغت اللي عليك. لكن اذا كان ما يصل الى الجدال بالباطل، لا، احنا ما عندناش جدال بالباطل. فين توقف؟ فين توقف عن الجدال؟ رحم الله رجلا ترك الجدال وان كان محقا. وقال صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت في غضب الجنة لمن ترك الجدال وان كان ايه؟ وكان محقا. يبقى على الحق خلاص اثنين في الحق. هجاني اللي بقى؟ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. والنبي محتاج ان يقول وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وعنده شك على هدى مستقيم. لكن إخواني وسط المنازعات والمجادلة فعلا الداعية بيضعف على الأقل نفسيا، يضعف نفسيا، ده بيجادل وده بيجادل وده ما استجابش وده ما استجابش، وأصول الدين بقوا يتكلموا فيها ويشككوا فيها، فتحس إن حصل لك زي وهم. لكن لما ربنا يقول لك بقى ادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، أنت اللي صح، أنت اللي على الطريق الصح، استمر في دعوتك. اللي سبب قلب النبي وقلب كل متبع النبي في دعوته صلى الله عليه وسلم. فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. ده اقوى ما يقوي الانسان والله يا شباب، ان فعلا يقرا القران بتدبر تجد المثبتات. فعلا لما امثله لبعض السلف الصالح انا بستانس، يعني انت دايما قاعد لوحدك كده ما تستانس، اقعد مع حد يونسك كده ويتكلم معاك. قال معي انيسي، معي انيسي، انيسي اللي هو ايه؟ القران. يناجي ربه ويدعو ويقرا الايات يلاقي الونيس، عايز يقعد مع حد ليه؟ عشان يحكي له قصص وحواديت، القصص في القران. عايز يقعد مع حد عشان يواسيه في مصيبته، القران اكثر من يواسي الانسان في المصائب ويثبتهم عندها. ففعلا المشكلة عندنا كل الإشكال كأننا لا نفهم القرآن. لو فهمناه واستحضرت معنى المتكلم به هو الله فلن تمل منه أبدا. لن تلاقي نفسك مليت، اعرف انك مش فاهم، اعرف انك مش عايش المعنى. لو عشت لازم هتكون كذلك. خلاص بتلين الجلود وبتلين القلوب وبتصلح الأحوال. وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. لا تجد نفسك حسرات، لا تفخع نفسك على آثارهم، ارميها والقيها اجعلها على الله. تمام؟ وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. كان ده مهم، استمر دعوتك، استمر في الحق اللي انت عليه. حضرت المنازعات والمجادلات والمناوشات، خلاص امركم الى الله، انا نصحت استمر في دعوتك. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وهو أعلم سبحانه وتعالى من كان الكافر، من المنافق، من صاحب الهوى، من اللي نيته كانت في دنيا، من اللي كان كذا وكذا. وعشان كده بعدها على طول الآية ايه، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، تختلفون هيحكم بيننا؟ هو يعلم امورنا؟ نعم. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض؟ ونزعات والمجادلات والحوارات اللي حصلت دي كلها بعلم الله تاجر. تفاكر لما عبد ناظر فلان الكافر وفلان المنافق وفلان صاحب الهوى، كان الله سبحانه وتعالى ثالث حكومه، عليم بهذه المناظره وعليم بذات الصدور بنيه كل واحد. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض؟ اي كل المعلومات، ان ذلك على الله يسير. عشان كده يا شباب لازم نستحضر معنا ده دايما، ربنا مطلع يعلم ذلك. مين يسمع لكل امه جعلنا من سكن؟ لكل امه جعلنا من سكن. اين المسمعون؟ قول ابو يوسف شجع كده. لكل امه جعلنا من سكن لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله له ما في السماء؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا ولا ليس لهم الظالمين من نصر. طيب يوصف لك بقى حالهم، مش هو قال لك في الآية فلا ينازعنك في الأمر رجل إلى ربك يوصف لك حالهم بقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو عليهم الآيات أو الداعي لله بيدعو عليهم الآيات. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. ما معنى بينة؟ واضحة، آيات واضحة جدا إن دي مش بشر، ده كلام ربنا. قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يعني في تعرف وجوههم المنكر، يعني شوف ايه وجوههم، سواد مكشرين عاملين لك كده طروا في الجرو ده، ايه الارهاب ده، قرآن وآيات بينة واضحة جدا مفيش حاجة غلط، شوفوا شوف كده تجاههم غريب. ده معنى. ايه المعنى الثاني؟ المنكر يعني الانكار، تعرف وجوههم انكارهم عليك. طبعا كده بيعمل كده بينكر عليك، انت عارف كم عملت انكشر التكشيره دي، ده تعرف وجه المنكر انه انكر عليك الكلام مش عاجبه الكلام، فغضب وعبوس وسواد وانكار. وقيل المنكر شيء المنكر يعني شيء ايه؟ شيء سيء يعني ضعوف ينهى عنه. المتعرف وجوههم كده وجوههم كده عليها السوء، تعرف في وجوههم فترى في وجوههم السوء، ترى في وجوههم انكارهم، ترى في وجوههم ايه؟ الغضب والعبوس عند سماع ذلك. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا. يعني يسطون بهم، يسطوا به يعني سطو يعني ينقض عليه شدة البطش، تسمى سطو، أخذه باليد، أخذه بالقهر، أخذه بالقوة، كل دي تسمى سطو. وهكذا يقول المصنف وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليه من آيات من آيات الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة إذا خالف اعتقاده لما هو عليه من الباطل والضلالة رأيت في وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يصفو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله من المشركين. وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع ما لا يحيط به الوصف، والله ناصر الحق ومظهر الدين وضاحب الباطل ودامغ البدع وحافظ المتكلمين بما أخذه عليهم المبينين للناس ما نزل إليهم وهو حسبنا ونعم الوكيل. تعرف على طول ان الشوكاني كان ايه؟ كان في خناقه، اهو كلام واضح، اهو كان في خناقه مع اهل البدع، واضح اهو. يقول لك اهل البدع اذا تلا عليهم العالم يحصل ايه؟ اذا تلا عليهم ما يخالف اعتقاد رايت في وجوههم المنكر ما لو تمكن ان يصطوى بالعالم. فقد راينا وسمعنا من اهل الباطل ما لو يحب به الوصف. قولي يا رحمه الله ولاقى اشد المعاناه من هؤلاء. كان عنده بقى صوفيه وكان عنده شيعه وكان عنده اشكال والوان. رحم الله رحمه واسعه. قل افانبئكم بشر من ذلكم. شوف بقى الكلام بقى اللي يريح الاهل، لان فعلا المناظره دي وجوه هؤلاء واعراض هؤلاء حاجه تسد النفس. تعرف في وجوه هؤلاء المنكر وتراهم يكادون يصفون، يقدر ينال منك كما ينال، لو ينال منك في اعلام، ينال منك في واقع، ينال منك في اي صور. يكادون يصفون بالذين يأتون عليهم آياتنا إن لم يصفوا بهم فعلا. قال الله سبحانه وتعالى قل أفأنبئكم، هذا ده شر ولا مش شر؟ شر طبعا. أفأنبئكم بشر من ذلكم، أخبركم بالذي هو أعظم من ذلك من الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله عز وجل. قال النار، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فالنار هنا مرتفع على انها خبر لمبتدأ محذوف، يعني ايه؟ هو النار. افأنبئكم بشر من ذلكم، ما هو يا رب؟ قال النار، يعني هو النار. فهذا جواب كأن واحد يقول طب ايه هو الامر ده يا رب اللي هو شر من ذلك؟ قال النار وعدها الله الذين كفروا. أفأخبركم بشر مما يلحق تالي القرآن منكم من الأذى والتواعد لهم والتوسل عليهم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. انت شايف ان دي شدة يعني انهم بيكشروا ويعملوا وكادون يصفون بك؟ اما لو شفت اللي يحصل لهم يوم القيامة إذا كنت ترى أنك في شر فهذا شر مؤقت يعقبه خير عظيم. أما هؤلاء فأنبئك بما هو في حقهم شر من ذلك وأعظم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يعني المصير فلان مصيره يعني نهاية أمر مصيري، يعني بيحدد نهايات الأمور. وبئس المصير لأن دي نهايتهم فين؟ في النار. وبئس المصير النار، وبئس المصير ايه؟ اي بئس الموضع الذي تصيرون اليه وهو النار. وإذا تتلى عليهم آياتنا تعت بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. السؤال الأول اكتب معاني الكلمات التالية: الفلك. يعني الفلك لو انهاش سفن المحملة، محملة مشحونة. طيب ما معنى من سكن؟ لو هو انتبع خلاص دي اسئلة سلطانا. المنكر يسكون، المنكر يسكون. السؤال الثاني: اذكر من سورة الحج بعض الآيات الدالة على قدرة الله وحدانيته. هي ألم ترى، ألم ترى، بيان إنعام الله وإفضاله على الخلق، سد السماء، الأرض، المياه، ورد في هذه السورة آيتان في أن الله يحكم بين الخلائق، فاكرينهم؟ في اليوم خدنا آية منهم، الله يحكم بينكم يوم القيامة، خدنا قبل كده؟ جاءت يفصل أيضا، وجاء لكن يحكم، يحكم ما يريد، لكن يفعل ويهدي، كان يفعل ويهدي. يحكم بك في المائدة. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. تمام. طيب. تقرير علم الله آية كهفة المياه المجد. علم الله. اذكر آية تبين شدة بغض المشركين الموحدين. فين؟ يكادون يسقون الذين يأتون عن الناس. في هذا القدر سبحان الله والحمد لله شبه لا إله إلا أنت. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع. سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحق به عشرا